أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بعد أن أخبر الله جل وعلا بأن من أهل الكتاب الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوه أنهم كانوا يؤمنون بالله وما أنزل عليهم وما أنزل علينا، والذي أنزل علينا القرآن الذي أنزله الله تعالى على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن طائفة من اليهود والنصارى آمنوا بهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مؤمنين به من قبل أن يبعث رسول الله، لأنهم آمنوا بكتابهم، وكتابهم إما أن يكون التوراة أو الإنجيل. والتوراة والإنجيل نصتا وقررتا وبينتا أن نبي آخر الزمان هو النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النبي يأتي بعد موسى ويأتي بعد عيسى، وأن هذا النبي متى ما ظهر يجب على أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم أن يؤمنوا بهذا النبي وما أنزل إليه، لأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد ناسخ لجميع ما قبله من الشرائع، لا شريعة بعد هذا القرآن، لا شريعة موسى صلى الله عليه وسلم ولا شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، بل عيسى وموسى لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لزاما عليهما أن يتبع رسول الله. إخواننا اليهود وإخواننا النصارى، ودين اليهود دين حق، ودين النصارى دين حق، ودين المسلمين دين حق، ونحن نؤمن بهذا وهذا وهذا وهذا. الجواب: هذا قول فيه تنطع وتكلف. نحن نؤمن بالرسل جميعا، كل رسول نؤمن به على وجه الإجمال، ولكن على وجه التفصيل لا نتبع إلا رسول الله. من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني جميع الكتب التي أنزل الله تعالى على أنبيائه ورسله، إيمان مجمل. لكن هل يجب علينا أن نؤمن ونتبع ونعمل بشريعة اليهود أو النصارى بعدما بعث نبينا محمد؟ الجواب لا. ولا نعتقد اليوم أن الأديان ثلاثة، هذا حق وصواب وهذا حق وصواب. اليهود يعملون ما يشاءون، النصارى يعملون ما يشاءون، ونحن أهل الإسلام نعمل بالقرآن. الجواب لا. الرسل كلهم أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق، إذا ظهر النبي نبي آخر الزمان عليهم أن يتبعوا رسول الله. وهذا الكلام قد تكرر وتقرر مرارا، ولكن لا مانع من البيان. عيسى ينزل آخر الزمان، ولكن إذا نزل آخر الزمان يحكم بهذا الكتاب، لا بالتوراة ولا بالإنجيل. بعض الصحفيين وبعض المستشرقين وبعض الكتاب الذين لم يتمعنوا والذين لم يتعمقوا والذين لم يدرسوا كتاب الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ممن يدعون أنهم أرباب القلم، وممن يدعون أنهم أرباب الفكر، الفكر لا مجال له في شريعة الله، الفكر لا مجال له في هذا الدين، بل الواجب علينا أن تنصاع أفكارنا وأهواؤنا وآراؤنا لما قال الله وقال رسول الله. ثانيا، التلفيق ليس في دين الإسلام، والله تعالى يقول لو لفقنا واتبعنا وأردنا أن نؤلف وأردنا أن نجامل. اسمعوا ما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أردنا أن نلفق بين الإسلام واليهودية، بين الإسلام والنصرانية، لا يرضيهم ذلك، ولا يرضون إلا إذا تركنا قرآننا واتبعناهم. وهل يجوز لنا أن ندع شريعتنا وكتاب ربنا ونتبع للتلفيق حتى يدخلوا في الإسلام؟ والله ما هم بداخلون، إلا من هداه الله وإلا من رضي الله تعالى له الإسلام دينا. فالله تعالى أخبر بأن هذا الصنف من أهل الكتاب الذين قرأوه وعرفوه واتبعوا النبي الذي من قبل موسى أو عيسى، آمنوا بهذا القرآن وعلموا أن النبي رسول الله حقا، وقالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا آمنا به. الضمير يعود إلى القرآن. اسمع السياق الكريم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهو القرآن هم به يؤمنون. قال الله تعالى موضحا بعض صفاتهم ومخبرا جل وعلا بأن هذا الصنف الذي كان مؤمنا بنبي من قبل إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، آمنا بالقرآن الذي نزل على نبينا محمد. إذا تمعنت في السياق الكريم تجد أن هذا أسلوب عتاب، كأنه يقول إذا كان من قبلنا من أهل الكتاب وجدوا في شريعتهم أن هذا النبي حق وأن هذا القرآن الذي أنزل على نبينا حق، فآمنوا برسول الله كان الأجدى والأولى بكم يا معشر الجاهلية أن تؤمنوا برسول الله. لمن؟ لأنهم على جاهلية وعلى بعد، لا يعرفون الكتاب لا التوراة ولا الإنجيل، زد على هذا أنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. أضف إلى هذا أمرا ثالث، أنهم كانوا يتبعون إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وطال الزمن، وبعدما طال الزمن غير عمرو بن لحي لهم ما كانوا عليه، ذهب إلى بلاد الشام وأتى بالأصنام. كان الأجدى أن يتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن القرآن نزل بلغة العرب وبلغتهم، ولأن من قبلهم من أهل الكتاب العلماء الأحبار القصص الربانيون الذين اعترفت الجاهلية بعلمهم وأسبقيتهم، ما داموا أنهم قد آمنوا بهذا كان الأولى أن تؤمنوا به أنتم. ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. منهم من قال كالحارث ابن عثمان بن نوفل، قال للعرب وقام فيهم خطيبا: نحن الآن الرأس، فإذا اتبعنا محمدا أكلتنا العرب، العرب يقدروننا ويعلمون منزلتنا ومكانتنا، فإذا آمنا بمحمد وهم لا يؤمنون بمحمد، أصنامهم بأيديهم معبوداتهم هم لم يزالوا عليها، بعد ذلك نحن قلة لا نحترم ولا نقدر، وما إلى ذلك. منهم من قال كأبي جهل بن هشام عليه لعائن الله: نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، لا يعملون مكرمة إلا عملنا مثل هذه المكرمة. لكن ادعوا بأن فيهم نبي، فهل ندعي بأن فينا نبي؟ هذا أمر لا يعقل. ولذا كان العدو واللدود لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي سماه النبي فرعون هذه الأمة، أبو جهل. وظل فرعون لهذه الأمة من أشد الناس عداء لسيد الخلق، إلى أن قتل لعنة الله تعالى عليه في بدر، قتله شابان من الأنصار صغار جندلاه، وهما لا يعرفان أبا جهل، ووقفا بجوار عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف: نظرت يمين وشمال وإذا بشابين من الأنصار، كرهت موقفي بينهما، أن أقف بجوار شاب صغير، أريد أن أقف بجوار صنديد كبير، وإذا بأحدهما غمزني وقال لي: يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. أنا ما أعرف أبو جهل، أنا مدني وأبو جهل قرشي في مكة. فقلت له: وماذا تريد منه؟ قال: والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، إما أنا أموت قبل ولا هو قبل. الثاني غمز عبد الرحمن بن عوف وقال له: ما كمثلي ما قال الأول. قال: فرأيت أبا جهل فأشرت إليه فابتدراه بسيفيهما وقتلاه، وأتى إلى النبي كل منهما يحمل سيفه: يا رسول الله أنا قتلته. فنظر النبي إلى سيف الأول والثاني وقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتله، ضربتك نافذة قاتلة، ضربة هذا الآخر نافذة قاتلة. انظر إلى نوعية العداء والحنق المرير الشديد لهذا اللعين. لما وقع في الأرض وأدرك الموت أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وصعد على صدره وأراد أن يحز رأس أبي جهل لعنة الله تعالى عليه، فقال له أبو جهل، يقول لعبد الله بن مسعود وهو يعرف عبد الله بن مسعود وهو صغير بمكة، قال له: لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم، انت صعدت على موضع صعب. ثم وهذا موضع العداء: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر. عند الموت يعلن هذا الإعلان: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر أو الأيام لعنة الله عليه. إذن إذا كان هؤلاء الذين أنزل الله عليهم كتبا من قبلنا وقد آمنوا بنبينا لأنهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وكتبهم بشرت بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنتم أيها العرب أولى بأن تؤمنوا بهذا الرسول ولا تكذبونه ولا تعاندونه. استمر القرآن الكريم يصف لنا حال هؤلاء العلماء والرهبان الذين آمنوا بالكتاب من قبل، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، لأن كتابنا نص على أنه نبي وأنه نبي آخر الزمان، لا نبي بعده، لا نبي بعده. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عيسى ينزل يحكم بهذا القرآن الذي بين الدفتين، لا يحكم بتوراة ولا يحكم بإنجيل. من صفاتهم أن الله تبارك وتعالى كافاهم وجازاهم وأعطاهم أجرين: أجر إيمانهم بنبيهم من قبل، وأجر إيمانهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تعالى مبينا ما حباهم وما أعطاهم وما أكرمهم به لقاء إيمانهم بنبينا صلوات الله وسلامه عليه وبنبيهم موسى أو عيسى: أولئك الذين سبق ذكرهم من أهل الكتاب الذين عاصروا رسول الله وآمنوا به يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لأنهم صبروا على الدين الأول. ولا يمنع أن المتمسك بشرع الله تعالى أن يؤذى وأن يضطهد وأن يتسلط عليه باللسان وأن يتقول الناس فيه ما يقولون: متعنت، متزمت، متطرف، جاهل، عقله به خلل، مرائي، منافق، يتلبس بأمر الدين، يترك لحيته حتى يغتر الناس به، حتى بلغ أن البعض منهم يقول لمن يصلي ويبادر بالصلاة: هؤلاء الذين يصلون في الصف الأول مجرمون، فساق، يعملون ويعملون. وكل ملتزم بالحق، كل متبع للرسل لا بد أن ينال منه بما ينال: العقل مخوخ، اللحية طويلة مثل لحية التيس، مطوع، مطوع يعني طوع نفسه لله، هذا وصف جميل حسن طيب. لما يقال له هذا القول؟ لأنه يخشى الله ويتقي الله، مجامل، مرائي، يحب كذا وكذا. فهؤلاء

حتى قالت لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن، إما يزني بي ولا يسجن، إلى هذا الحد. ومع ذلك يوسف رضي بالسجن، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر فنطق، هذا من الله. أردت بهذا أن نعلم أن المتمسك يبتلى، أن المتمسك بشرع الله جل وعلا يفتتن يؤذى. فهذا الصنف من الناس الذين آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه يؤتون أجرهم مرتين، أجر إيمانهم بنبيهم وأجر إيمانهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاء صبرهم. هذه خصلة من خصالهم. ومن خصال أولئك أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، إذا أسيء إليهم، إذا ذموا، إذا شتموا، إذا ضربوا، ماذا يفعلون؟ يصبرون ويعفون ويتحملون ويقابلون السيئة بالحسنة، يقابلون السيئة بالحسنة، كموقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق، صديق هذه الأمة الذي وزن بالأمة فرجح الأمة. وكلكم يعلم أن عائشة ابنة أبي بكر الصديق ابتليت، رميت بالزنا، وبرأها الله من فوق 7 سماوات في قرآن يتلى في سورة الأحزاب 17 آية، براها الله من الزنا. وكل عاقل لديه ذرة من عقل لو قيل له نبي من الأنبياء الله جل وعلا يقيد له امرأة زانية لا يقبل. امرأة لوط ما كانت زانية، وإنما فسادها أنها كانت تحرض الناس على ضيوف لوط حتى يعملوا فيهم عمل لوط، أما هي طاهرة من هذا الجانب. فهل يعقل أن الله تعالى يقيض لنبيه فتاة زانية بغي؟ حاشاها من ذلك. اتهمت، وممن خاض في التهمة قريب لأبي بكر، من أقرب الناس لأبي بكر، وأبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه. فلما خاض مصطح رضي الله تعالى عنه في شأن الإفك وتكلم مع من تكلم في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أقسم أبو بكر بالله أنه لا ينفق على مصطح بعد اليوم، أنا أنفق عليك وأنا قريبك وأنت تخوض في عرض ابنتي. هذا موقف كل صاحب عقل يعلم أن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حق في هذا. لكن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الدين، دين الخلق، دين الفضل، دين العفو، دين السماحة، دين الخير. والله لا شريعة كهذه الشريعة، ولا ملة كهذه الملة، ولا طريق هدى أعظم من هذا الطريق الذي رضيه الله تعالى لنا. الله جل وعلا أنزل قرآن يتلى في هذا الشأن، قال الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا يا أبا بكر انفق على مصطح اعطه إنه قريبك، لا تأتلي بمعنى لا تحلف، الإيلاء بمعنى الحلف بالله

إن الله بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في جماعة من الجاهلية بلغوا حد الجهل ما الله به عليم، ولكن لم يقم رسول الله فيهم إلا سنوات قليلة، هذبهم أدبهم رباهم حتى أصبحوا ملوك الدنيا، وحتى فتحوا بلاد فارس والروم وحكموا بلاد فارس والروم، ورضي بهم الأريسيون الفلاحون العمال لما وجدوا هذه التعاليم الإسلامية ونظروا إلى أخلاق أمرائهم وعظمائهم المسلمون، رضوا بهذا الدين. رأى رجل على أبي ذر رضي الله تعالى عنه، على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، حلة. الحلة عند العرب الثوب الإزار والرداء، إذا كان من نوع واحد يقال لهما حلة. حلة على أبي الدرداء، وإذا بخادمه عبدي عليه حلة مثل حلة أبي الدرداء. يا أبا الدرداء، هذه حلة غلامك كحلتك؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون. الشيء الذي أنت تلبس لبسه يا عبد، يا أسود، يا كبير البرطم، يا كذا وكذا. الصحابة تحاشوا عن ذلك، تحاشوا عن ذلك، ابتعدوا عن ذلك، حتى سمعنا من القصص أن العبد إذا أراد أن يعتق يصلي ويتقي الله، أبو بكر يعتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمعنا وبلغنا أن العبد يأمره سيده إذا ما أتى بالثمرة إلى السوق لا يأتي بالثمرة والخرج مليء، عليه أن يفرق في الطريق حتى يصل إلى السوق. وهذا أمر كان هنا بطيبة الطيبة قبل 60 عام على أكثر تقدير، مع الجيل الذي قبلنا، وأما نحن الجيل بصناديق وعليها أقفال. فات العبد يوما والخرج مليء مملوء. لما صنعت هذا؟ أما قلت لك كذا وكذا؟ قال صنعت. قال إذن أنت معتوق، حر، امشي، هذا جزاء، أنت حر يعني جزاء، ما تبقى معي، ما تأكل معي، ما تشرب معي، لا تصاحبني، لا ترافقني، مثلك ما ينبغي أن يصاحب، لأن قلبك ليس فيه إحسان ولا مروءة. هذا ضرب، هذا ما تعليم. العبد إذا اعتقه أين يذهب؟ يحتاج إلى من ينفق عليه، من يؤويه، من يعطيه، وما إلى ذلك. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا، اقتصاد وما اقتصاد وما كذا، كله هراء وكله حطة وكله نذالة، وكل ذلك بعد عن تعاليمنا القرآنية التي أدبنا الله تعالى بها. له ملك ينادي كل يوم، ينزل ملك من قبل الرب: اللهم أعط منفقا خلفا، وملك آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وينزل ملك ثاني كل يوم ينادي، له ملك ينادي كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. له ملك ينادي كل يوم: لدوا للموت، يعني هاتوا الأولاد حتى يموتوا ويروح البقيع، وابنوا للخراب، يمضي عام 10 20 30 يخرب. وطلب خليفة من الخلفاء من عالم أن ينصحه، فمضت أيام لم ينصح ولم يذكر له موعظة، وخرج معه يوما ما، وبينما هما في الطريق مروا على دور خربة ومقبرة، فقال العالم الواعظ للخليفة: هذه مساكنهم وهذه قبورهم. هذه المساكن اللي كانوا فيها عالية شامخة أصبحت خراب يباب، ونقلوا إلى هذا الموضع قبور فنية الأجساد بلية العظام، لم يبق إلا العمل الصالح الذي عمله، والله الموفق. من صفات أولئك إذا سمعوا اللغو عارضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، نحن لا نجاري الجاهل ونكون جهال، وإنما أمرهم كما قال الله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. سلام عليكم، ما قالوا السلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، ما هو سلام، السلام السلام بالألف واللام، وأما سلام بالنكرة ليس بسلام وليس بمامن. سلام عليكم، امشوا، انتم لستم في مستوانا، نحن دين الإسلام صاننا من الانحطاط الخلقي، من العمل السيء، من مجارات من لا ينبغي أن نجاريه. ولذا قال بعضهم: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الحجر دينا، لأصبح الحجر قيراطا بديناري. لو كل كلب عوى، كل ما لقيت كلب قام يعوي أخذت حجر ورميته يصبح الحجر قيراط بدينار، يغلو الحجر لكثرة الكلاب التي تنبح. ولذا أنت متى ما نبح عليك كلب لا تجاريه ولا تبالي به. مر كلب على عيسى صلى الله عليه وسلم فنبح الكلب عليه، فقال له عيسى: اذهب بسلام، امشي، أنا لا أضربك ولا أفعل كذا وكذا، هذا خلق الأنبياء، هذا خلق المرسلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا، قد سجلها الله تعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله تعالى مخبرا عما يكون يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، قام الناس لرب العالمين يحشرهم الله في أرض نقية بيضاء ليس فيها معلم لأحد، هذا حد قبيلتنا وهذا حد قبيلتكم وهذا حد المملكة وهذا حد كذا وهذا حد، لا، عفراء بيضاء ليس فيها معلم لأحد، يبعثهم الله في هذا الموطن حفاة عراة عراة غرلا، جلدة الحفش حشفة تعود غرلا، كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا أول خلق نعيده، يعيدنا الله، هذه الأجساد ترجع بقبضها وقبيضها، قليلها وكثيرها، كيف يرجع؟ الأمر أمره، كن فيكون. لكن قرب لنا رسول الله الوضع، الجسد طبعا هذا اللحم يذهب، العظام تبلى، ولكن لا يبلى من العظام الأس الأس عبارة عن عظمة صغيرة كالذرة في بني آدم لا يعرفها أحد إلا الله. هذه لا تأكلها نار ولا سبع ولا حيوان، لا بد من بقائها. إذا أراد الله تعالى إعادة الخلق أنزل ما يسمى ماء الحياة من تحت العرش، اختلط بهذه العظمة نبتت. كما تأخذ أنت الآن حبة تضعها في أرض وتسقيها بالماء وإذا بها تنبت شجرة كبيرة قد تصل 10 متر. فالله تعالى يعيدنا ويبعثنا ويحشرنا، إليه ترجعون وإليه ترجعون. كما بدانا أول خلق نعيده، يحاسبنا الله، يحاسبنا الله، يدني الله منا الشمس. وإذا ما حاسب ظهرت الأعمال في صحائف مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكمبيوتر يكتب كل شيء الآن. أردت أن تذهب إلى أمريكا، إلى أستراليا، الموظف في الميناء الجوي أو البحري 5 دقائق خرجت الصحيفة أمامه، هذا عمل يوم كذا وسوى كذا، دمنعوه لا يخرج، هذا مجرم ما يصلح. سبحان الله، هو أجرا ما هو في الميناء، أجرا في بلد ما تبعد عن الميناء 2000 كيلو، لكن كل شيء مدون بخبطتين ثلاثة. فكيف بالله العليم الحكيم؟ لا إله إلا هو. وقد أخبر في الكتاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا كان يوم القيامة كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، صحيفة في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يا رب، أنا ما أرضى بهذا المكتوب علي، ما أرضى به، أنا لا أرضى إلا بشيء مني أنا. ما ترضى؟ لا ما أرضى. يا رب أنت عادل وتأمر بالعدل، هذا المكتوب مدلس علي، أنا ما أعترف به. ما تعترف به؟ طيب، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. الرجل تنطق، أنا والله يوم كذا مشيت، ذهبت إلى موضع كذا وكذا. اليد تقول، أنا خرجت الدولارات والفلوس وأعطيت، والغرفة والكذا والفرج يصدق ذلك ويكذبه، نعم أنا فعلت يوم كذا كذا وكذا. وقالوا لجلودهم، لما شهدتم علينا؟ نحن ندافع عنكم لئلا ندخل النار. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى ما بعد الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.